السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كده إيه هو؟ لو جالك كيس وداخل فيها لفظ أكسبت مستير، هو ده هو ده واحد لمؤاخذة حافظ له كلمتين وداخل بيهم، واحد لمؤاخذة قايل له كلمتين والسلام، واحد فاهم كده من بره، واحد زي كده، لا مسيطر على الوضع وعارف ابعاد القضيه. عارف ان الاوكسيمت بستيريور ده ممكن عندي ان ما يعديش، ممكن ان يحصل عندي مشاكل، وممكن هذه المشاكل عندي تؤدي الى حاجه اسمها اوبستراكتد ليبر، وممكن هذا الاوبستراكتد ليبر يؤدي الى حاجه عندي اسمها رابشر يوترس. لا هو ده اللي انا عايزه، هو ده تفكير الكيسز. اياك تفصل عندي الموضوع عندي من بعضه. اللهم بلغت اللهم فشل، خد بالك من هذا الموضوع. ماشي يا دكتور، اوكي، بس احنا برضه جايين علشان نسمع بالاساس شويه المنتورز. حاضر يا عم، حاضر يا عم، عينيا الاثنين، مفيش مشاكل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي اوكسيبتو بوستيريور. تيجي نظري؟ تيجي نظري. وش وش ديسكاس اوكسيبتو بوستيريور. مين اللي يطمن ان هو قفل النمره فيها؟ اللي يطمن ان هو قفل النمره فيها اللي كتب عندي كام ايتم؟ 7 ايتمز عندي. طب ودول سهلين يا دكتور؟ طيب المطلوب منك تطبيق عملي. شفت انا جيت رصيت ايه على طول؟ عارف اللي بيجي كده يروح يشتغل في القهوه ويروح ينضف الشيشه ومظبط الولعه قبل ما حدش لسه طلب شيشه. نظف شغل الاول، ادي عامل حاجه مفروطه اهي ومنظف الدنيا ومظبط، يلا بقى دوس واشتغل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يلا اول حاجه اوبسيفيتي بستيريو ديفينيشن. ايه المطلوب مني في موضوع الديفينيشن ده؟ مطلوب مني ان اعرف 4 الفاظ. يلا قول بقى الـ4 الفاظ ربنا يبارك. قول لحضرتك ات از او شي از او هي از لونجيتيودنال لاي، وحضرتك الجنرال اتيتيود بتاع البيبي الافلكشن اتيتيود presented cephalically by his vertex, the denominator bone in the occiput, and this occipital position is directed backwards. قشطه جدا. backwards to فين يا دكتور؟ to one of either iliac fossa، يا يمين يا شمال. يا سلام على عينه وعلى راسه من فوق. خش اللي بعدين. انت فاتح الورق النظري؟ انت بتذاكر معاه كويس؟ انت بتحاول تحفظ معايا؟ عشان ما فيش وقت زي ما احنا اتفقنا نروح نقرا حاجه البيت. وبعد الديفينيشن ايه؟ وبعد الديفينيشن انستنس. اوكسيبيتو بستيريور كام يا دكتور؟ اوكسيبيتو بستيريور عندي 20%. طب يا دكتور ال 20% دول متوزعين ازاي؟ يا سلام انت جاي تزنقني يعني؟ متوزعين عندي 18% يمين و2% شمال. يا دكتور متوزعين التوزيعه دي اخص اخص على الزمن اللي بيخلي الواحد يفضل يعيد ويزيد. طبعا عندي الرايت اوكسيبتو بستيرير اكتر علشان عندي الرايت اوبليك دايمتر اطول، وهنا تروح كاتب له في الورقه ليه الرايت اوبليك دايمتر اطول؟ تقول له ان هو 12.5 سم، تقول ان هو متاكل ربع سنتي من هنا بالرجل، متاكل ربع سنتي من هنا عندي بالسجمويد. يعني عندي البيبي واخد في الاغلب الوضع ده اهو. بعدين تيجي تستغرب ايه اللي خلى البيبي ياخد الوضع ده؟ تروح جاي كاتب له الايديولوجي. قول الايديولوجي دايما حاجه من ثلاثه، ايديوباثيك. وايديوباثيك دي مش كتير قوي. يعني ايديوباثيك يعني غلب حمارك. ايديوباثيك في الطب يعني غلب حمارك. يا اما في جنرال كوزز اللي انت عارفهم 2 4 2، يا اما في سبيسيفيك كوزز. ارجوكوا يا جماعه دي تقسيم الدروس. يو مين وات يا دكتور؟ اي مين يوم ما تيجي تكتب الايديولوجي بتكتبه سايح. يا دكتور انا عايز اعرف هما الناظر في اخر السنه ازاي بيحط النمره؟ بيحط النمره عندك انك بتكتب بشكل يحسسهم ان انت مش حافظ من درس، ولو ان هما نفسهم لما بيدوا محاضره بيحضروا من ورق الدروس ده علشان تبقى عارف. المخ ما يقدرش يستوعب غير اما الموضوع يبقى معنون، بس هما عندي بيتضايقوا قوي اما يلاقوا الموضوع محطوط فيه عناوين. شوف بقى المحادثه مهم كتير. حط عندي سبتايتلز ديفينيشن وانزنس واتيولوجي وداب، بتحط السبتايتلز تحت السبتايتلز يقول لك ده شغل الدروس، ده شغل الاسكيمات. تمام؟ تيجي مثلا diagnosis subtitle اسمه pregnancy subtitle تاني اسمه labor ويبقوا واضحين ويتحطوا خطوط تحتيهم. لكن اللي محطوط تحتيه محطوط سايح، الدنيا مش متوضحة. وإياك تكتب 1 2 3 4، إياك تكتب كم؟ إياك تكتب sentences وتروح تجري عنده. أنت ممكن تحط له الموضوع على هاي الباراجراف تحطه كله سايح. قول maybe it you pass it make comma وجنب عندي comma fibroid uterus وجنب comma contracted pelvis وجنب comma polyurethral مسيح له الأمور. فطريقة الحفظ في ماد لكن دي مش حد يقسم you pass it وجنرال وسبيسيفيك كوزز. روح ده يا حلو ده شغل ايه؟ شغل دروس. ويا دكتور الحاجة السبيسيفيك دي حاجة السبيسيفيك دي ياما عملناها مع بعض. جبنا عندي رسمت بيبي عندي بالمنظر ده، رسمت بيبي بالمنظر ده ايه اخباره؟ الابسبت بتاعه متجه ايه؟ ورا. هنعرف ده ونعملها كده بس ما عنديش وقت اعمل الحركة دي. انا هحط لك بيبي هنا وراح جاي كده على الحدود بتاعته ومخلي الابسبت بتاعته متجه ورا. اقول للواد ده ليه ده الابسبت بتاعه ورا؟ اطلع اللي خلاه ورا ان بالوضع ده هو اللي ايه دلوقتي هو اللي مريح؟ مريح ليه يا دكتور؟ اصل اتضح ان الفيرتبرال كورن بتاع الست دي ايه؟ مقوس. اصل اتضح عندي ان الست دي عند البلاسنتا بتاعتها عندي السيتويتد ايه؟ انتيريورلي. فالواد اخدها ان هيز ايه كونكافيتي از ابدومينال كونكافيتي. اصل اتضح عندي ان الحوض في شكل معين خلى عندي وضع البوكس ده مرتاح. عارف ايه الشكل المعين ده؟ ان الحوض ده اندرويد او انثروبويد. وات از مانت باي اندرويد يا دكتور؟ اندرويد معناها ان الفور بلفس اللي كان وايت واللي كان مخلي البوكس يبقى قدام بقى اخباره ايه؟ بقى نارو. زي مين يا دكتور؟ زي الحوض بتاع الراجل هارد شيب يسموه فانل شيب. او حوض عندي مطبق كده على بعضه. ايه الحوض المطبق ده المطول ده؟ انثروبويد. ما بقتش الحته اللي قدام لذيذه. فالواد بقى الاحسن له ياخد عندي وضع الاوكسبت يبقى مين؟ يبقى ورا. فين يا دكتور؟ يا في الاليك فوسا اليمين يا في الاليك فوسا الايه؟ الشمال. يبقى اما مشكله في الفيرتبرال كولوم يا اما بلاسنتا يا اما عندي حضرتك اندرويد بلفس او انثروبويد سبيشال كونفيجريشن اوف ذا بلفس. طب لو قسمتها ديوباسيف وجنرال كوز سبيسيفيك كوز رحت ليه في داهيه؟ لانك كون ان يبقى في سبب زي الفيرتبرا كده كلام فارغ. ان كون البلاسنتا تبقى موجوده قدام موجوده قدام في عينين كتير قوي مش حد فيهم ست وست ده كلام اهبل. انت ما تعرفش مين المهم ومين اللي مش مهم. انت ما تعرفش ان الليله دي كلها ان اشهر عندي سبب حضرتك للاكسبتيف ستيرن هو الحوض الضيق. فانت مش بتوضح له، انت مجرد بتكتب هيقول على طول الواد بياخد درس، الواد ده حد محفظه، الواد مش فاهم. مش فاهم ان فعلا لا اكسبت بوستيريور في 99% من الاحوال السبب عندي بيبقى ايه؟ اندرويد بلبس. وفي بقيه الاحوال اسباب بتبقى ايه؟ ايديوباثيك. وفي احوال نادره بيبقى اي هبل اللي انا قلته لك ده كرد طويل قصير ميه كتير قليله. فارجوك بليز طول الموضوع شويه وما تحاولش تعمل اسكيمات كده لان دي بتجيب نتيجه عندي عكسيه. ولو في الشفوي اديك عرفت اهو لان احنا في اخر السنه لو سالت ايه اشهر سبب يعني لا لا لا طب ليه معلمك الراس ده؟ ايه دي بس ولا واللي اشهر سبب للاوبسيبتيف ستيريو هنرد عليه ونقول مين؟ كونتراكتد بلفس. انا نوع كونتراكتد بلفس اندرويد او انثروبويد وبالاساس هو مين؟ اندرويد. بس صدق الله العظيم تقفل على كده. طب وبعدين يا دكتور عايز اعرف اوبسيبتيف ستيريو دي هنشخصها ازاي؟ لا ما احنا اتفقنا بقى during pregnancy و during labor واتفقنا ان كل واحد فيهم حاجات. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي باي ايه؟ باي انسبكشن. والست لوحدها هي اللي تيجي تقول لك دكتور الحمل ده غير الحملين اللي فاتوا. ليه يا ماما في ايه؟ ملاحظه ان بطني بتتحرك كتير، بطني بتمشي كتير. لا دي مش بطنها، امال دول الايه؟ ليمز. يعني بينما بقى الاوبس بتورا بقى مين عند اللي قدام؟ الليمز. ومين عند اللي ورا؟ الظهر. يا ماما اللي انت بتقوليه ده بالانسبكشن كده يقول لي ان ده اكسبت بالسيت. بس تعالي كده لما مدي ايدك واكد تيجي تعمل فاندل ليفل. صحيح فاندل ليفل ايه سنه؟ عالي سنه. ايه تعمل فاندل جريب؟ ايه ده صحيح ده في الفاندل جريب ده لقيت عندي مين؟ الباتوكس. تيجي تعمل امبليكال جريب؟ ايه ده صحيح ده انا حاسس مين قدام؟ الليمبس. ومش حاسس عندي مين؟ الظهر. لان لو كانت الحاله دي اكسبت انتيريور كان المفروض تحس مين؟ العكس. ايه ده صحيح يعني حاسس اللمس يا دي النيله يا واد، هتكون حاله اكسبتبل ستودنت. طب انزل انزل انزل كده، طبعا اللي انا بقوله ده واهم ها ولا حد بيحس حاجه، انزل كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجروف ده؟ شفتها قبل كده يا دكتور عبد العزيز الجروف والزنك؟ ارتدى ايه ده ايه ده؟ جروف جروف جروف. ليه جروف؟ اصل الراس محشوره حشره مين في مين؟ باي باي الفسكرو بتاعلوي، فمحشوره حشره باي باي الفسكرو بتاعلوي. البيبي ما هواش عارف ياخد الاتيتيود الفول ايه؟ ديفلكشن. واخد درجه من درجات الايه؟ ديفلكشن ديفلكشن ديفلكشن ديفلكشن بالمنظر ده. يقول لك ايه؟ شايف عندي مش عارف فلات سب امبيليكال ريجن، قال يعني انت بتوصف، وبعدين جروف يا سلام، وبعدين راس. ده وهم وهم وهم، كل مكتوب ده وهم. كون ان اقول لك ان هو وهم معنى كده في النظر، في النظر بتتحاسب عليه ولا ما بتتحاسبش؟ خالص ولا حاجه من، ولا توجع دماغك في هذا الكلام خالص. ليه؟ ان احنا باي ديفولت اكسبتبل ستيرن. مين اللي بتتشخص وقت الولاده؟ ايه؟ فاجينال اكزامينيشن. ابدومنال ده؟ لا ده شغل اطفال صغير، فعدى عليك على طول. طب ولما تيجي تعمل بيلفيك جريب تفاجئ ان ماسك، ياه ايه ده؟ ده بتتزفلط ليه؟ يا ساتر يا ساتر، هو ايه اللي انا ماسكه ده؟ ماسك عندي الباي تمبر كام سنتيمتر ده يا احمد؟ 8.5 9.5 8.5 7.5. فاكرين السجع؟ يبقى ايه اللي انت حاسه عندك حضرتك ده؟ باي تمبرال عندي دايمتر. طب يا دكتور اوكي ماشي، طب اكد بقى اللي انت حاسه ده وطبعا عندي الهاب بتبقى فيه نوع من انواع الديليت ايه؟ انجيجمنت اللي موجود عندي. طب اكد بقى اللي انت حاسه ده سماع. تفاجئ ان البيبي ياخد الخن اليمين ياخد الخن الشمال، اهو واخد الخن اليمين رايت اوكسيبتال ستيرن، قلب البيبي في كتف البيبي في جدار البطن في ودن الدكتور. يتسمع هنا فين؟ يتسمع من الحته دي. طب الحته دي اسمها ايه؟ تريسبيري الكسلاين. اسمها الايه؟ الفلانكس. بس خلاص ماشي يا دكتور، وبيتسمع عندي في الفلانكس. وانا حضرتك كاتب في الدي او بي، يعني ايه دي او بي اساسا؟ في الدايركت اوكسيبتال ستيريو. اصل الدايركت اوكسيبتال ستيريو ده بيبقى عند البيبي سلايتلي ديفلكسد ولا مايل ديفلكسد ولا مودر ديفلكسد ولا سيفيرلي ديفلكسد؟ بيبقى عند اخباره ايه؟ سيفيرلي ديفلكس اخر حاجه، اخر حاجه اللي بيلف بالايه؟ بالعكس. عارف يعني ايه سيفيرلي ديفلكسد؟ كده اهو بيبقى بالمنظر ده اهو، واخباره ايه؟ ودايركت اوكسيبتال ستيريو كده بيبقى كان مدي قلب البيبي للانتيرير ابدومينال وول. الله طب يبقى انت هنا تسمعه فين؟ سب امبيليكال في الحته دي بس. وطب افرض يا دكتور نسيت الحته دي، عارف الواحد كان زمان صغير كده وعمال بيحفظ ومش فاهم هو بيحفظ ايه وبتاع، يفضل يحفظ الصفحه بالاسلوبيات بتاعكوا ده، تحفظ كده وتخبي وتسمع، تخبي وتسمع، بعدين تقفل الورقه وتروح المطبخ عند مامتك تقول لها سمعي لي، ماشي يا ابني يا ابني بعمل الاكل لابوك هيطلقني معلش سمعي لي. وبعدين دي كان في سطر في ولا السطر اللي ما عجبكش بالكوراكتور هاي الدنيا ابيض، لانه مشطوب برضو النفس البشريه اماره بالسوء. يا ترى كان في ايه مكتوب هنا؟ يا ترى كان ايه مشطوب هنا؟ بالكوراكتور انساه. في ايه دايركت سيتو سامبليكال دايركت؟ ولا اكبر من كده بكتير. طب يا دكتور اعمل الترا ساوند. اه صحيح الترا ساوند اهو، والوش قدام والاكسيدت ورا مش يطلع بره. ده انا قلت الالترا ساوند عشان يشخص. ما الالترا ساوند ايه؟ إذا ذاك تبص بالإتيولوجي الحق يا عم، ده في عندي فايبرود، ده في بلاسنتا بريفيا، يكسكلود كونجنتال فيتال مالفورميشن، الحق يا عم ما. إنما كل ده كلام فارغ، أكيد أكيد هنعرف عندي وقت الإيه. بس المشكلة العيانين بيجوا أول لما هم يطلقوا بيقول لنا بدري إيرلي إن ليبر. لا بس أنا ناصح إناف إن أنت لو حطيت صباعينك تحت ولقيت في باك بلجنج أوف فور ووتر، معناها إن العيانة دي أخبارها إيه؟ فيها سم سورت اوف سي بي دي. يعني ايه سي بي دي؟ يا الحوض ضيق يا ايه؟ يا الراس عاليه نوت ولا فيت. هي دي الحاجه اللي انت ممكن تحسها ايرلي تديك لفت انتباه ان في حاجه هنا ايه؟ غلط. والله ساعتها لو فضلت سبورت سبورت ليتر اون عند لما السيرفكس يوسع شويه، ساعتها هتحط صباعك وهتحس بجد بجد، تحس لمين؟ اوكسبت. اخص عليكو. انا قلت مين السهل اللي يتحس؟ لا والمصيبه اندو جاوبت بقول لك اللي بيتحس فتحات. مين السهل يتحس؟ اوكسبوت ولا السينسبوت؟ اللندا ولا الدريجما؟ ريجما، لان الدريجما از ايه؟ از اوب. دي الاجابه الاولانيه. ليه الدريجما اسهل عندي تتجاوب؟ الاجابه الثانيه واضحه ايه وصادقه؟ ان الهاب بتبقى واخده سم سورت اوف ديفلكشن. عارف يعني ايه ديفلكشن؟ مين اللي نازل لك اكتر؟ البريجما. فهي دي اللي اسهل لك. ماشي يا دكتور؟ عشان كده اقول لك بريجما اسهل بكتير ان انا افحصها، وعكسها يبقى مين؟ اوكس. والله لو البريجما قدامي يبقى مين ورا؟ اوكس. طب وليه يا دكتور البريجما سهله تتفحص؟ نمره واحد مفتوحه، نمره اثنين هي الاقرب. لان الهب بيبقى فيها some sort of ايه deflection. شفت ازاي الورق بيمشي؟ شفت ازاي السطور بتعدي؟ شفت ازاي الدنيا سهله؟ مش قوي يا دكتور ماشي، مش قوي خصوصا عندي ان الدايمتر اللي انت حاسه من الابدومن حسينا الترانسفيرس، ها اللي هو كان باي تمبرال، انما هنا عندي بالفاجينا هتحس الايه؟ تحس اللونجيتيودن اللي هو اسمه اوكسيبيتو ايه؟ ده لو عرفت تحس حاجه، لان الاوكسيبيتو فرونتال ده 11 ونص سم صغير ولا كبير؟ كبير. الولاده ما بتبقاش سهله، بيبقى فيه سم سورت اوف اوبستراكشن، في عندك مين؟ ايديما. وهذه الكيكوت سكسيدينيوم والايديما بتضيع كل المعالم، سوتشر راح، بريجما راحت، لمبه راحت. فلو ما تتسال في الشفوي طب ازاي اشخص عندي بالحاله دي؟ فاكرين الاجابه الخبيه الهبله كان بيقول لك ايه؟ يقول لك اطلع بصباعك لغايه اما تشوف الايه؟ الودن. وتبقى حضرتك حلمه الودن، هي حلمه الودن دي اللي هي ايه؟ يبقى الهيليكس بيبص ناحيه الاوكسيبت والتريجس بيبص عندي قدام. يا سلام، طبعا كلام فارغ جدا. عارف انت لو وصلت للمرحله دي، عارف لو وصلت للمرحله دي يكون المفروض تكون عملت لها ايه اوريدي؟ سيزارين. ديز تو ليت دايجنوزز، ده طب الغابات بتاع زمان، ده اكيد كنت خابط في الساعتين وخابط في الاربعه. طب ما توصل لدرجه كيبل ده تخلف. فلازم تفهم قوي الكلام اللي مكتوب، والعلم مش كل حاجه مكتوبه تتقال. اهو مثلا حاجه زي كده اتضح ان الموضوع انك تشوف الودن ده لما يبقى بس عندي ايه؟ ليبر اوبستراكتد ليبر، يعني مش تتقال عادي. يعني انت بيقول لك ازاي تحس؟ اه دكتور عادي، بعمل بي بي والاوكس بتورق، وانت بتجيب الملعبك لو انت فاهم. ويا دكتور بنحط بنحس اللمبه ورا والبريجما قدام، وتسكت كده تبص له كده بصه في السقفان. يعني اقول لك وانت هتحس مين؟ اه انا عارف، انا عارف انت هتسالني ايه. اه دكتور بحس البريجما اسهل، وعارف ايه الردين بتوعك ماشي. لكن ما تتنطش بقى اوفر، ولو مش محسوسين هنوصل للود على طول. السؤال اللي بعد كده، مين المتخلف؟ لو انا طبعا مين المتخلف اللي قالك هذا الكلام؟ انا دكتور مكتوب، وساعتها ترد الاجابه اللي انا محفظها لك، ده مكتوب في كتاب الايه؟ الله اعلم. الله اعلم. هنروح بقى شغل الاقسام ده، اروح اجيب لك كتاب الاسم وربنا يستر عليه، مكتوب ولا مش مكتوب؟ الله اعلم. واخد بالك؟ تمام؟ ماشي، ربنا يستر، ماليش دعوه. اوكي. فانت لازم تبقى فاهم الكلام ده لو عندي ايه؟ اديما. ماشي يا دكتور، شخصنا خلاص ان هي اوكسيبيتو بوستيريور. الست دي هتولد ولا مش هتولد؟ بيولدوا في كام في المية؟ وهو ده السؤال. شوف انا قلبها لك بقى شفوي، خلاص بقى احنا ايه بقى؟ نقطة يا خالد كل يوم بقى فان دي، مفيش أي جديد. ويجي يقول لك طيب وهتولد ولا مش هتولد؟ قول يا دكتور في الأغلبية هيولدوا، مش ما بتقولش أرقام. ويوم ما بتقول أرقام مش بتتنطط وتقول له 93، يعني حبكت حبكت ال 90% اللي نطوا قدام ونص اللي نطت ورا، 50% من 6% تبقى 3%. ما خليك حلو كده، خليك شاب لا لطيف مش سيس، خليك شاب لطيف. ماشي؟ لا معظمهم يا دكتور ان شاء الله هيولد عندي ايه؟ طبيعي. فعلى طول السؤال الشاب بيقول لك ديبندنج اون وات؟ تربترود ديبندنج اون، الله ربنا يبارك لك، ده ديجري اوف ديفلكشن. بس كده خلاص، ايه دي الاجابه؟ يا دكتور عندي حسب درجه الديفلكشن عندي العيانين دول هيولدوا. وبعدين ساعتها تروح باصص بمنتهى البساطه، لو انت مش فاكر هذا الموضوع باصص للرسمه. هي اشوف ان الرسمه دي معجزه يا جماعه. عارف ليه معجزه؟ لان هي العرض ده بيبين لك الاي ان اي، هو في غيره لفيكتور اي ان اي ماشي، وبيبين لك ايه الدرجات المختلفه عندي من الديفلكشن اللي موجوده عندي. اللي انت لو بصيت عليها هتفهم عندي حكايه السيرفيس اريا دي اخبارها ايه. بجد هذه الرسمه عندي هي اللي مخلصه عندي الموضوع. مجرد بس اما انت تشوفها مش محتاج عندي انك تسمع ايه اي ايه شرح. لا يا دكتور مش محتاج اسمع اي شرح. نعم مكسل ارسم الاخيره دي، مش عارف ترسم ايه. ليه مش محتاج تسمع اي شرح؟ لان الاولانيه، طب يلا نتكلم يا جماعه، الديفلكشن عندي ايه ايه ايه؟ يهودي سلايت مايلد مودريت سيفير. طب وايه اللي انا راسمه ده؟ اكيد انت وصلت لمرحله ما انا راسم ايه؟ انا راسم عندي حضرتك درجه الديفلكشن بتاثر على الايه اريا؟ على السيرفيس اريا. وكلما قلت السيرفيس اريا كلما زادت قوه الايه؟ قوه الخط. خلاص ده نفس الاكسبت بستيريو ان وان سكند، محتاج شرح. السلايتلي ديفلكسد عندي، السلايتلي ديفلكسد اللي هم اقرب للايه؟ فول فلكسد، لكن مفيش حاجه خالص اسمها ايه؟ فول فلكشن. مين اللي منع ان اوصل للفول فلكشن؟ 9.5 في 9.5، مش عايز كلام كتير. ساعتها السيرفيس اريا صغيره. مايل ديفلكشن يا دكتور، عملت راسك كده زي النص الاولاني بتاع الحصه، لقيتها السيرفيس اريا عندي ايه؟ كبرت. طب مودريت ديفلكشن، شايف ايه اللي حصل؟ خبطت بمين وفي مين في نفس الوقت؟ سينس بتو اوكسيد. طب شايف سيفير ديفلكشن، خبطت بالايه؟ خبطت بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ ادي الاوكسيد اهي، خبطتش بيها على فيتور نور، امال خبطت بمين؟ خبطت عندي بيه السنسبل. وانت عارف بقى الباقي، ربنا يبارك لك. انت عارف عندي ان هي لو سلايد ديفلكشن السيرفيس اريا صغيره، ساعتها هتلف لفه ايه؟ جامده. وده بيحصل في كام في الميه من الحالات؟ 90%. وتقلب عندك مين؟ دايركت سيبتو انتيريور. طب ولو مايلد ديفلكشن يا دكتور؟ ده السيرفيس اريا زادت. يعني يا دكتور هتخبط الليفيتور ايناي؟ هتخبط، بس السيرفيس اريا ايه؟ اكبر. تبقى الخبطه اقوى ولا اضعف؟ اضعف، بحيث ان اللفه تبقى ايه؟ اضعف. وهتلف يا دوبك تمن، وهتفضل كده، تفضل بالعرض وجسمك دي ترانسفيرس ارست. طب انت في المودريت ديفلكشن خبطت بوث سينسبت واوكسبت، ده اسمها ايه؟ نو خبطه. ويبقى بالتالي نو لفه. انت نازل رايت اوكسبت بستير، وهتفضل زي ما انت بريزيستنت ايه؟ اوكسبت بستيريور. طب وفي السيفير ديفلكشن انت خبطت بالايه؟ بالعكس، خبطت بالسينسبت الناحيه الثانيه من الليفيتور ايناي. فالاوكسبت فالسينسبت ده هيلف كده، فما السينسبت عندي يلف كده، بالتالي مين هيلف لورا؟ اوكسبت. فبقيت عندي دايركت اوكسبتو ايه؟ بستير. يا دكتور مش عارف احفظها، طب اديك حاجه عندي اسهل. اكتب الاول سلايد، وبعدين اكتب مايلد، وبعدين اكتب مودريت، وبعدين اكتب كبير. هل غيرت لك في الترتيب؟ لا ما غيرتش. هتلاقي المنتجات مين اللي جنب سلايد؟ دايركت سيبتو. مين اللي جنب المايلد؟ دي ترانسفيرس ارست. مين اللي جنب المودريت؟ بريزيدنت اوكسبتو. مين اللي جنب السيفير؟ دايركت سيبتو. هتلاقي المنتجات طلعت. في اسهل من كده، في اتفه من كده. يا دكتور نفسي اتخيل ايه اللي بيحصل جوه. تصدق وتقوم بايه؟ قول لا اله الا الله. وانا كمان وانا كمان نفسي اتخيل ايه اللي بيحصل جوه. والله ما اعرف اللي بيحصل جوه، ماشي. طب يظهر اللي بيحصل جوه ديبانز على قد ايه؟ ديبانز عندي على قد ايه عظمه الراس عندي كبيره، ها، وعلى قد ايه عظمه الحوض عندي ايه؟ ضيقه. ات مينز على قد ايه درجه القفش عندي اللي موجوده. بس خلاص، كل لما تبقى قافش عندي اقل، كل لما عندي هتسمح من ضغطه اليوترس فوق انك توصل ناحيه المين فول فلكشن. كل لما القفشه تبقى اكبر، كل لما مش هتقدر تبني راسك وتبقى واخد درجات افظع من درجات الايه؟ من درجات الديفلكشن. بس خلاص. طب يا دكتور يعني احنا ما بنعرفش ايه؟ لا، ولا تقترح ايه اللي موجود خالص، مالكش اي دعوه. بس انت بتكتشف في الاخر ان شكل الحوض هو اللي بيفرق. يعني مثلا اللي هيلفوا بالعرض دول غالبا الحوض بتاعها اكتر ايه؟ بالعرض. يعني ايه اكتر بالعرض؟ فلات. يعني اللي هترجع لورا دي غالبا الحوض هيبقى اكتر بالطول. يعني ايه اكتر بالطول؟ انثروبويد. يعني اللي هتفضل موجوده تخن بالمنظر ده بريزيستنت اوكسبت بستيريور، غالبا عند الحوض هيبقى شبه القلب. يعني ايه شبه القلب؟ اندرويد. طب الله، امال مين اللي هتلف قدام بنسبه 90% عندي؟ اللي هتلف قدام عندي هي مين؟ هي الجينيكويد بلفس. كل ما الحوض يبقى احسن، كل ما عندي الامور هتبقى احسن. طب ده بيتطلب منك ايه؟ ده بيتطلب منك ان الحاله بتخش تخبط كده الباب وتجيلك، تعالي اتفضلي يا مدام. وبعدين اخبارك ايه؟ بتفحص. انا هو الواد النحاس اهو. ايوه الامتياز عندك على فكره، تبقى دكتور كويس باذن الله، تمام؟ فتيجي تفحص الحاله، انا حاسس مش ملاحظ ان العيانه دي عماله بتقول ان عندها مغص من الساعه 4 الفجر، ومغص فظيع. وبعدين انت نقطه لما نفحصها نلاقيها 4 5 سم، لقيناها 2 سم. قال طب يا دكتور ده ايه مدلولك يعني؟ لا مطوله. كونتراكشن دي كان المفروض توسعها، حسب وصفها كانت توسعها. قول لي يبقى اكيد في element of سي بي دي، شكل الميكانيكا مش ماشيه. بعدين تقول طب بعد اذنك ابقى افحصها كده. يفحص كده يلاقي ايه ده يا دكتور؟ حاسس ان في bulging membrane. يخرب بيتك، انت كده شخصت نون انجيجمنت. ده في فعلا تقريبا عندي سبب من اسباب الايه؟ السي بي دي. بعدين يقول لي كل ده بعمل كده. الاسكال سباين حلوه، بس السب بيوبيك انجل بدخلها سباقيني، بس انا حاسس ان حوض الست دي واسع. قال خلاص يبقى المشكله مش في الحوض، المشكله فين؟ في الراس. بس يا دكتور من 2 سم مش قادر احس قوي المال برزنتيشن اللي عندي. اقول له اوكي معاك حق، لان احنا لسه ايه؟ ايرلي. يقول طب وات از ذا بيست مانجمنت ناو يا دكتور محمد؟ اقول له بص احنا نكتب لها تذكره دخول لان هي جايه بكونتراكشن وجايه بتولد ما ينفعش نروح حضرتها الولاده از انفولنتري تمام طب يا دكتور هدخلها وبعديها اعمل لها ايه بقى خليها كده اندر اوبزرفيشن عندي ونلاحظ كده الكونتراكشن لغايه ما نخش فين في الاكتف فيز بعدين فضل ملاحظ ملاحظ ملاحظ عند الكونتراكشن لقى ان هي داخله في كونتراكشن بتقل يعني كانت اول لما جت الواد حط ايديه لقى كونتراكشن حلوه بقت بتقل قلت له اه انا عندي سم سورت اوف يوتراين انيرشا لان مش والفيت على السيرفكس فقال لي انا فعلا ملاحظ ان الامور مش قد كده جارد اجينست ذيس انيرشا يقول لي يعني ايه جارد اقول له لو البلادر مليانه فضيها لو هي ديهايدريتد اديها ايه محلول واياك تدي اكسسيف ايه سيدي خصوصا دي بتصوصوت عارف ليه بتصوصوت بس علشان لارج ديامترز ده الاكس بتضغط على مين ورا على السيكرال بلكسس وعلى الريكتم وعلى الريكتم ده انت تخش بقول لك تشخصها من مجرد الوحيده اللي بتصوصوت في الثمانيه اللي قاعدين دول دي اوكسيتوستر على طول سيديشنز دي ولا جارد اجينت فجي قال لي طب وبعدين هنعمل ايه يا دكتور عايزين ندخلها في ولاد اقول له طب استنى كده لغايه 3 سم قال لي هي بقت 3 سم قلت له ساعتها اعمل ايه وافتح عندي طالما عملت رابشر ممبرين دي از كوركت تايم تو اوبن ذا بارتوجرام خدت بالكم من خدعه انا ما بفتحش البارتوجرام من اول ما العينه تخش افرض انت دخلت عينه سنتي او 2 سم بتدخل بتفتح البارتوجرام بس في حالتين اما تكون في الاكتف فيز اوف ليبر او انت لما تدخلها في الاكتف فيز على انك تعمل رابشر في ممبرين ساعتها قلت له امشي على البارتوجرام وربنا يسهل ابو نحاس ما تنساش تديها انتي بايوتكس وانت بس اللي تفحص مفيش حد تاني يجي لان عايز جارد اجينست انفكشن تمام والوليه الهبله العامله دي الحقنه الشرجيه بتاعتها خليها تخش تعمل زي بقيه الخلق عادي جوه ما تعمليش حقن ايه شرجيه لو سمحت مش عايز كوري امنايتس في الكشك بتاعك بعدين جالي الواد بعد ساعة قال لي يا دكتور الكونتراكشن يا دوبك بقت شوية تهشير واخدة عندي مربعتين لا يا ابو نحاس مش عاجبني الكلام ده خالص عارف ده معناه ايه؟ ان جالها 2 كونتراكشن في العشر دقايق كل واحدة من كام لكام؟ من 20 ل 40 ثانية لو سمحت شد عندي وادي بس ما تفتريش ادي اوكستوكسن باي ايه ميثود؟ تايتريشن ميثود انترا فينس دريب وايديك على الترانك كونتراكشن تبتدي بجرعه صغيره ونفضل نعلي نعلي نعلي لغايه ما نوصل لين فيسيولوجيكال وانك على بطن الست علشان ما يحصليش فيتال ايه؟ فيتال عندي ديستريس وفعلا ده اللي حصل ولقيت نحاس بيقول لي سعاده البيه اسكت مش اما العيانه وصلت عندي ل 4 سم بفحصها لقيت ان فعلا عندي اوكسيبيتو بستيريو قشطه انا كده دخلنا في الدرس كده فعلا الحاله اللي موجوده عندي دي اتشخصت الان والان فقط اس اوكسيميتو بوستيريو متوقع فيها ايه؟ متوقع فيها قلق وعصلجه خليك جنبها بقى وما تمشيش وفعلا مش عندي بالحسنى يعني ايه بالحسنى؟ كل عندي حضرتك عندي ساعه بيروح يعلق على اليوتراين كونتراكشن كل نص ساعه بيعمل الفيتال داتا وبيسمع الفيتال داتا بتاع بيلو ايمين ان هو بيسمع الفيتال كل عندي ساعتين بيروح عندي يعمل عندي بي في وبعدين عندي فوجئ ان هو عندي وصل ل 5 سم وبعدين فضل عندي حضرتك 5 سم لمده قد ايه؟ ساعتين يبقى كده انت دخلت في اني لاين؟ ارت لاين والمطلوب منك تعمل ايه؟ ري اسسمنت جيت عملت الري اسسمنت اكتشفت ان الغلطه اللي موجوده ان الباور قليل شويه قلت له معلش انا حاسس دوس شويه بالاكستوسن ما تخافش لان الكونتراكشن اللي عندك اي كلام لسه الاثنين انا عايزك توصل لثلاثه كونتراكشن على الاقل كل واحده قاعده اكتر من 40 سنه يا سعاده البنا خايف خايف على البيبي لا ما انت هتسمعه باذن الله يا بيه الامتياز دول ما يضمنوش طب خلاص حطها على السي تي جي وربنا يسهل يا دكتور لو فيش جهاز واحد بس موجود في الكشك هي دي اللي تستاهل هي دي تستاهل عندي اللي حط عليها جهاز مين؟ جهاز سي تي جي تعالى خد يا دكتور بسم الله ما شاء الله حطيتها على السي تي جي زودت اليوتراين كونتراكشن رجعت تاني على مين؟ رجعت تاني على شمال الكيرف. ايه يا دكتور؟ العيانه بقت فولي دايليتد. طب يلا دخلها لي مين؟ دخلتها لي كشك الولاده عندي. طب يا دكتور انت منتظر ايه في كشك الولاده؟ خليهم يجيبوا لي نسكافيه وبيبسي وشيبسي وعلبه السجاير بتاعتي والبايب لان شكلنا هنقعد في العيانه دي قد ايه؟ ساعه لساعتين. لازم اديها الفول ايه؟ فول ترايل. وديورنج هذه الفول ترايل مين اللي شغال؟ كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن لعلمك ده لازم الكونتراكشن تشتغل ات ماكسيمم هنا علشان تخبط على الليفيتر اناي والراس مالها فعلشان كده انا خايف لما يجي كويس مني ارجوك نسمع البيبي كل قد ايه وتبقى لبخة لان الراس بتبقى تحت جدا وانت مش عارف تسمع فين وانت كل قول لهم ايه اللي بيحصل كل ما الواد يحط راسه كده على الكلينر عندي العيانه تهبش انا تخيل واحده حاططها في الهزوم بيزيد عماله كده اهو وانت راح تحط راسك عندها في متناول ايديها تعمل ايه؟ مسك تقطعك ها يا دوب بتسمع وبتجري على طول اه هتبقى مأساة قالوا لي هنا بتصور ماشي يا عم الشيخ وفوجئت عندي بعد ساعتين 90% عندي قلبوا ايه؟ 90% عندي يا دكتور قلبوا عندي بعون الله وكسبتوا ايه؟ الحمد لله قلبوا عندي يا دكتور اوكسيديتو انتيريور ايه اللي حصل؟ ولا يهمك باذن الله اول خطوه حصلت اسمها ديستان لغايه ما لبست في الحوض وحصل وعارف يا واد اليوتران كونتراكشن اللي حصلت دي فعلا فعلا زودت عندي الايه؟ فلكشن لدرجه ان حصل عندي انترنال ايه؟ روتيشن لدرجه ان اتعدلت وبقت دايركت اوكسيديتو ايه؟ انتيريور لدرجه ان هي تتولد عن طريق ان تعمل ايه؟ اكستنشن وبعديها ترجع لمكانها تاني وتعمل عندي ريستيتيوشن وبعديها انت عارف هيتولد الشولدر عندي يحصل اكسترنال روتيشن وبعديها الليفر يبدا ايه؟ شولدر طب يا دكتور ولو حصل فعلا عندي يا دكتور ان هي ما بقتش عن 90% المنتجات الاخرى عندي ال 10% هنتصرف فيهم ازاي؟ يلا 1% بيبقى ديب ترانسفيرس ارست 3% بيبقى ريزيستنت اكسترنال ستيت 6% بيبقى بارك اكسترنال ستيت وشفت ربنا جميل ازاي بيخلي عندي حضرتك الوحش قليل ويخلي الحلو كبير نعم انا دوب انا معترض على ربنا ايه ده ايه ده ازاي تقول الكلمه دي انا دكتور يعني ايه المايلد يبقى واحد والمودريت يبقى ثلاثة والسيفير ديفلكشن يبقى ستة انا مش قادر استوعبها لان السيفير ديفلكشن الستة في المية دي رجعت لورق وما ترجع لورق بقت عندي ماشيه قانون الخروج وانك ينفع تخرج بالايه يبقى المشكلة عندي في بالعرض وفي بالورد لكن اللي بقت بالطول عندي وده بيصير بيصير ينفع تولد ولا ما ينفعش؟ ينفع تولد بإذن الله بس ينفع تولد في كام في المية من حالات بس؟ ليه 50% بس؟ لأن لما البيبي بقى دارك بيصير بيصير بقى دايامتر طويل قوي عارفين اسمه إيه؟ حرام تعرف إنه بقالي تقريبا 3 أيام ما بقولش أنا نفس الكلام حرام دايامتر اسمه إيه؟ اسمه عندي مانتو فيرتيكال تمام اوكسيد فرونتال كم سنتيمتر ده كبير ولا صغير مش دي المصيبه بس والمصيبه دلوقتي اللي ضغط على البرينيم هو المين والاوكسيبيتال بون دي كالكوع عملها كبيره عشان كده الولاده عندي ما بتبقاش بالساهل دايامتر كبير يا دكتور فممكن لو واحد عندي اخذ فرصته كامله ساعتين ولقى ان البيبي مش عارف يطلع ممكن يضطر في الاخر يعمل ايه سيزيريان او يحاول لو قلبه جريء شويه يحضر الدرس الجاي ويحاول يولدها بايه بفورسبس لان قانون الفورسبس عندي انك تحطه عندي على الاتجاهات اللي بالايه بالطول لكن في 50% من الحالات ربنا بيسهلها لها ليه ربنا بيسهلها لها ان قانون الخروج عباره عن حاجتين اخرج بالطول واتمحور على مفصل طب اخرج بالطول وعرفناها لان الطويل بالطويل لان الاوتلت عندي بالطول طب ايه حكايه اتمحور على مفصل دي اصل انت ما ينفعش تخرج كلك انت بتخرج حته وبعدين حته لا يا دكتور مش قادر افهم ليه وما كنا امبارح اوكسيبتو انتيريور خرجت الراس كلها ده السب اوكسيبتال ريجن علق على بحس خرجت عندي مين حته في حته مش طلع كده كلها مره واحده فنفس الكلام عندي اما يجي عندي البيبي بالمنظر ده مين اللي هيعلق بقى المره دي الريسس بيبس مناخير وساعتها يا دكتور لما تعلق المناخير هيحصل ايه للهاد عندي فلاكشن خرج الاوكس طب وبعد كده يحصل ايه؟ اكستنشن خرج السنس اي مين خرجت مين؟ خرجت كل الراس الولاده دي التايب اوف الولاده دي اسمها ايه تو بيوبس وبتحصل بس الفيس تو بيوبس انك تعلق على المناخير شايف فلاكشن مين اللي اتولد؟ اوكس اكستنشن مين اللي اتولد عندي؟ سنس بتحصل في كام في المية من الحالات؟ 50% عندي اوف كيسز طب يا دكتور وهنعمل ايه في العيال اللي هي واقفه بالعرض بالظهر دي؟ وهنعمل ايه في العيال اللي هي بريزيستنت اوكسيبتو بستيرير دي؟ الله هو العيال دي ما عرفتش تقفل اللفه؟ واحد ملفش خالص والتاني عندي وقف بعد توم نلفه، طب اللي ملفش ايه؟ نلفه بس علشان تلفه لازم يبقى في متناول ايه؟ ايدك، حد يقدر يترجم الكلام ده بالانجلش؟ يعني ايه في متناول ايدك؟ والد ايه؟ برافو عليك، متناول ايدك يعني انجيش نازل لك عندي كويس طب ده ايه الحال دي ترانسفيرس ارست او بريزستنت اوكسيبتورز ونون انجيج. تعمل ايه؟ تعمل ايه سيف؟ ما هي دي المشكله، ان الكلام ده بيترجم لكيسز. يعني ايه بيترجم لكيس؟ يجي يقول لك ان في حاله وما يقولكش ابدا هي اوكسيبتور استيريور، يقول لك بالفحص لقينا البريجما قدام. يعني الاوكسيبت مين؟ بس لازم تكون فاهم او حد يقول لك، تمام؟ وبعدين عندي بالفحص لقينا ان عندي في نوع من انواع الاديمه في الراس. يعني ايه؟ ويعني ايه كبد سكسدينيوم؟ يعني في سم سورت اوف اوبستراكشن موجود عندي. وبعدين يجي يقول لك عندي ان هذه الحاله عندي قعدت تولد، وبعد ساعتين من الفول دايلاتيشن بنفحصها لقينا عندي السجتال سوتشر از ميد واي بين السنسس بيوبس والبرومونتري. يعني ايه ميد واي بين السنسس بيوبس والبرومونتري؟ يعني ايه سجتال سوتشر ميد واي بين السنسس بيوبس والبرومونتري؟ يعني دي ترانسفيرس ارس. وبعدين لقينا حضرتك ان ستيشن ماينس 1 بليز وات ذا ريست مانجمنت. اسمع ايه؟ كل ايه؟ ريس ستيشن الاول علشان الاوبستراكشن الموجود ده، وبعدين اعمل ايه؟ السيزيريان سكشن ده. بس ده يتطلب انك تبقى فاهم. يعني ايه سيشتال سوتشر ميد واي؟ يتطلب فاهم. يعني دي ترانسفيرس ارس؟ يتطلب انك تبقى عارف يعني ايه ماينس 1؟ ماينس 1 دي انجيج ولا نون انجيج؟ ربنا يستر واللي احنا فيه ده نفضل بنفس الروح الجميله اللي انا شايفها في المنتخب دي لغايه على الاقل يوم 14/11. هي دي مأساتي، ان انت بنفس المستوى ده ينفع تخش في الامتحان؟ ربنا يستر. هو لو قال لا تبقى عندي مشكله. طب وافرض لقينا الراس عندي انجيجد عندي وداخله جوه ولابسه انجيجد ومتناول ايدك، اعمل ايه؟ لفها، يا تلف بايدك، يا تلف بنتوز، يا تجيلي يوم الخميس علشان الفك بالايه؟ بالفورسبس. بس مش اي فورسبس، لان انت لو لفيت بالفورسبس العادي ده هو هتطور عندي اليوترس زي البرنجانة، زي علبة التونة. ليه يا دكتور اطور زي البرنجانة؟ عشان في كيرف هنا اسمه ايه؟ طب الكيرف ده اللي بياخد الراس اسمه برينيال كيرف. راسك راسك راسك بس خطة بسيطة بس اسمه، عشان ما تنساهاش. اسمه ايه الكيرف ده؟ اسمه كيفاليك كيرف. انما الكيرف ده اللي بيخش كده من الاكس بتاع الحوض اسمه ايه؟ اسمه عندي بيلفيك كيرف. لو استخدمت عندي هذا الفورسبس عندي اللي في البيلفيك كيرف وانت بتلف عندي البيبي دي ترانسفيرس اراس ده وتجيبه انتيريور، ايه اللي هيحصل؟ دي هتفتح الرحم وت ايه؟ وتقوره. سيف مثلا راجل جامد هيقول لك ان الفورسبس العادي فيه اتنين كيرف، واحد اسمه كيفاليك بيلبس على الراس، واحد اسمه بيلفيك بيمشي مع الحوض. هيقول لك امتى الاثنين بيبقوا واحد؟ امتى الاثنين بيبقوا ثلاثه؟ امتى التو كيرف بيبقى واحد؟ امتى بنشيل الكيفاليك كيرف؟ بامتى بنشيل البلفيك كيرفيتشر ده؟ اسمه ايه الفورس ده؟ كيلاند. طب امتى بحط واحد زياده؟ في البريتش، بي بريتش، بي بايباس، بي برينيال كيرف. برافو عليك. بس ده سيف، مش احنا لسه نقول هذا الكلام. ماشي يا ريس، اوكي. يعني الديب ترانسفيرس اراز او البرزيستنت اوكسيبتور ستيريور ممكن لو انجيجد الفه يا بايدي ده وهم، بنتوز اوهم، فورسبس خطر. بنلف ولا بنلفش؟ بينه وبينك ما بنلفش حاجه، بس هو مكتوب يا دكتور اه موجود وخلاص. ده يعتبر تحت عنوان اولد ميديسن. لكن عارف بامانه ربنا لو اديت الفرصه لعيانه ساعتين ولقيت ان الحاله بقى فيها ديب ترانسفيرس اراست او بريزيس اوكسيبتيف ستيريور انجيج نون انجيج، بنعمل ايه على طول؟ سيزارين. بس انت لامانه ربنا لو اتقال لك في الحالات دي مين فيهم اللي بتعمل لهم سيزيريان سكشن؟ لو انت معلم تقسمها، قول له يا دكتور الليبر كام ستيج؟ ثلاثه. في عندي انديكيشن في الفيرست، وفي عندي انديكيشن في السكند، وفي عندي انديكيشن فين؟ في السيرت. اللي قال كده ياخد برضه ويمشي يطلع بره بعد ما البيبي نزل عشان طلع باب لسن. ماشي اوكي. يبقى تعالى اقسمها لي فيرست ستيج وسكند ستيج. امتى في الفيرست ستيج؟ انتوا عالم تاني. انت سعاده عادي قشطه قشطه قشطه، بس انا مطمن ان انتوا فاهمين. لا بقى لا مطمن بنسبه كام؟ 99.5%. والله لا لا لا لا لا لا لا لا. اصل يا ابني بص الثقه، بس انا اللي شرحت قبل كده، انا عارف انا شرحت ايه وشرحت لمين. يلا في الفيرست ستيج، امتى في الفيرست ستيج هعمل قيصريه؟ لو بسمع البيبي ولقيت فيه ايه؟ فيتال ديستريس. طب وبالنسبه للبارتوجرام امتى هعمل هنا عندي؟ لو خبطت في انهي لاين؟ اكشن لاين. اديني طريقتين للخبط في الاكشن لاين. برافو عليك. السيرفكس الدايلاتيشن كان ماشي ماشي ماشي وبعدين بطل. اسمها second dilation. طب ماشي ماشي من الأول عندي بالراحة prolonged أو protracted dilatation. طب يا دكتور والديستنت هو الديستنت ما فوق نفس الكلام ممكن يبقى نازل نازل وبطل يديستنت secondary arrest ممكن نازل نازل بس بالراحة يبقى عندي اسمه protracted descent. يبقى أي حاجة تقدر تكتشفها من الفريدمان كيرف بتاع البارتوجراف فالفريدمان كيرف دي كان حاجتين dilatation and descent بتنزل بتنزل وبعدين بطلت أو بتنزل بالراحة بترسع بترسع وبعدين بطلت أو بترسع من الأول إيه براحة. طب ده first stage second stage إيه الإنديكيشن القيصرية عندي في second stage الفيست بيوبس في كم في المية من الحالات 50% من الحالات والديب ترانسفيرس ارست والبرزيستنس اوكسيبتيف ستيريور لو نون انجيجد او حاولت تعمل روتيشن وفيلد روتيشن او يو ار افريد من الاول انك تعمل ايه روتيشن اللي بقول لك الدقن الدقن تمام يبقى انت بتعمل في سكند ستيج في 30 في 50% ضرب اوكسيبتيف ستيريور يعني 3% وفي الحالتين دول لو نون انجيجد او انت خايف او فشلت انك تعمل روتين ده كده يا دكتور ما تبقاليش حاجة تولد فاجينا يا راجل تبقالك كام؟ مين اللي لف قدام؟ 90 و 50% من 6% هي كام؟ 3 يبقى كده كام في المية ولد وعندي فاجينا في حالة الاكستكتيف ستيريور؟ 93 أمال كام ولد في حالة الفيس؟ 88% في حالة الفيس دكتور لعلمك بقى أنا جاي النهاردة مش علشان خالص الاكسيبتيف ستير امال علشان خالص الايه امال علشان قصدي مين علشان الفيس شفت انا عملت ايه ما مسحتش السبوره ليه ما مسحتش السبوره بيكوز شيز هي هي سبت سبت سبت سبت عندي حضرتك السكيما الجنرال سكيم وسبت دماغي وسبت دماغي مجرد بس عامل ميرور ايمج هنا بدل ما دي او اي هتبقى ام اي هنا بدل ما دي او بي هتبقى ام بي ودول هم سلايد فوق مايلد في بعديها مودريت بعديها سيفير بعديها ايه ده ده دكتور احنا كنا متخيلين بالريتم اللي انت ابتديت بيه الحصه النهارده ان احنا هنخلص ولا اربعه الفجر لا مفاجاه هنخلص ثلاثة عادي مفيش مشاكل يعني شفت الامور بتمشي ازاي تعالى بقى اعمل لك المفاجاه بتاعتي ان تراك اضرب لك الفيس ويتبقى لنا ايه بقى المزمزه بقى انا دي بقى المزمز في كده حته حته يفات كده ومدهن وبتاع مزقزه مين ده البريتش لا البطوق دي محتاج ان الواحد ايه يركز فيها شويه يعني بسم الله الرحمن الرحيم بشيل على مين بشيل على الفيس بنفس السكيما نفس السكيما ديفينيشن يلا عم ديفينيشن يلا اللايت خلاص بقى خلاص بقى لوكيتيودال بريزنتد بارت كفاليكالي بريزنتد باي هيز فيس هاو ديد يو نو نو فيس دينومينيتور بون از شين وهذه الشين يا دكتور از دايركتد زي ما دايركتد لو دايركتد انتيرير يبقى اسمها مانتو انتيرير وتكتب في جنبيها كام في المية 80% ولو دايركتد بوستيريور يبقى اسمها مانتو بوستيريور وتكتب جنبيها كام في المية 20% ما غيرتش كلامي طب يا دكتور بس انا عايز اعرف حاجة ايه اللي خلى بنت اللذينة دي ينزل عندي البيبي بتاعها فيس هي هبل ولا ايه؟ لا لا لا لا ده غصب عندي سيرتن ايه؟ ايتيولوجي ممكن يكون الايتيولوجي عندي ايديباثيك او ممكن يكون الايتيولوجي عندي جنرال امال ايه اللي سبيسيفيك في الحته دي؟ بص كده عندي اللي سبيسيفيك في الحته دي عندي نوعين من الفيس يا ايه ايه؟ برايمري معناه ان هي من الحمل كانت فيس ودخلت الولاده فيس انما سكندري ده منتج جديد حصل اثناء ولادة كان الاول كانت في الولادة اذا مولت في اول حصة خالص سيبت بستيرر وقلبت ايه قلبت فيس طب خلينا دكتور في البرايمري الاثناء عندي الحمل برايمري اثناء الحمل ليه البيبي الست دي مولودة في فيس ما حصل تغير في الاكوموديشن بحيث ده اللي مريح مين شكل الواد كالكوعة ظهرت هنا او الكالكوعة دي اختفت ايه الكالكوعة اللي ظهرت هنا برافو عليك يقول لك عندي مش عارف هايداتد سيست ولا ايه سيستك هيجروما او كونجنتال جويتر او اي عندي سوالنج موجود عندي في الرقبه ماشي يا دكتور اختفت الكالكوعه اللي ورا دي اسمها ايه؟ امال ايه يا دكتور الدوليكو يعني انا كيف اللي احنا عندي ايه الدوليكو؟ الدوليكو دي راس مطوله راس اللي زي القلقاسه دي او اللي زي الشمامه دي ما ينفعش تخش الحوض كده لان الشمامة او العمة اللي هي لابساها دي هتقف على الحوض، ان الحل الوحيد ان هي تخش بالوش، مش تخش بالوش والطربوش او العمة اللي انت لابسها تبقى ايه؟ تبقى معاك. ماشي يا دكتور. او ممكن يكون لا هنا ولا هنا، ده ممكن يكون حاجة عاملة كده زي الحصان. ايه اللي زي لجام؟ لجام ايه اللي جام ده؟ كورد. كورد عندي على راس البيبي هو اللي عامله عندي بالمنطقة. الله الله الله الله، اتضح اللي بيعمل فيس اثناء الحمل كلها شوية ايه؟ تشوهات. واشهر تشوه بينزل البيبي فيس هو ان يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك انين كفلي. طب انين كفلي الاجابه دي ب 50 جنيه. انين كفلي الراس دي بتكبر ولا اصغر؟ تتولد اسهل ولا اصعب؟ ده ممكن عندي اليوترس يرابشر جدع يقول لي واي. لا انا عايز اسمع الاجابه. ال 50 جنيه دلوقتي اسمع الاجابه. الحمد لله انا ما حدش جاوبها، فلوسي حلال ومعايا. والله بقول لك ايه، انت مؤمنه وبتصلي وما بتسيبيش بقى وبتسوق بتسوق بتسوق حد واربع. بقول لك ايه اسكت خالص. يبقى اللي عمل كده ايه الانن كفلي ده سبب من الاسباب الخبيثه بتاعت الشولدر ديستوشيا. الشولدر ديستوشيا ليه سبب ايه؟ السبب الاولاني ماكروسوميا، والسبب الثاني ان المجرد ده ايه وش يفلت بسهوله. ومين يتبقى؟ يتبقى عندي مين؟ كتاب. ايوه كده. حد في ذمتكم جاوبها؟ اه وزع عليك الفلوس. تمام ماشي. طيب حلو قوي. يبقى كلها عباره عن ايه؟ تشوهات. الله. يبقى يا جماعه المفروض ان انا اقول زرفور نقط نقط نقط اثناء الحمل لو انت شايف في مال برزنتيشن. المفروض تعمل ايه اثناء الحمل؟ الترا ساوند. والله لو البيبي نازل بريتش غالبا الراس هيدروكيفلس. والله لو البيبي نازل فيس غالبا الراس انيكيفل. برافو عليك. يبقى دايما المال برزنتيشن تعمل السونار مين اللي علشان تدور على شويه شوهات. الحمد لله. طيب ماشي يا دكتور. دول اللي يعملوا عندي برايمري، دول اللي يعملوا عندي برايمري فيس. ماشي اوكي. طيب والسكندري فيس عباره عن ايه؟ سكندري فيس ده هنا يبقى لازم انت يخش في مخك شغل المنقله. فاكرين شغل المنقله؟ ان الراس بتتحرك عندي زي المنقله كام درجه؟ 180 درجه. دي اسمها فول ايه؟ فلاكشن. ودي اسمها فول ايه؟ اكستنشن. فول فلاكشن دي لا يمكن تيجي الا امبارح في حاله الايه اللي كانت بتولد عادي؟ سيبتو انتيريور. تمام؟ المقاسات مظبوطه والحوض جايناكويد وزي الفل. دي فول فلاكشن عندي. انما يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ بعد كده تعالى نلعب عندي لعب المنقله. ايه اللي بيحصل بعد الفول فلاكشن؟ دي اسمها سلايد ديفلكشن، مايلد ديفلكشن، مودريت ديفلكشن، سيفير ديفلكشن. بين بين ايه؟ بين بين دي اللي انا حسيته بين بين ده براو. طب بعد كده ابتديت تقلب ايه؟ تقلب فيس. تقلب ايه؟ سيفير دي اكستنشن، مودريت دي اكستنشن، مايلد دي اكستنشن، سلايد دي اكستنشن. قول ايه؟ علما ان مفيش اي لفظ موجود في الكتب خالص اسمه دي اكستنشن. ولو انت نطقت دي اكستنشن دي هتبقى غريب قوي على الودن في اخر السنه، وهيقول لك برضو انت مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده وشويه كده كلام ايه؟ عبيط. تمام؟ يبقى انت لازم تعرف ان الراس ممكن تتحرك على مقدار كل هذه المنقله. لعبتنا في ايه دلوقتي ومركز على مين؟ اوكسبت بستيريو. اوكسبت بستيريو ايه؟ واخد نفس الوضع اللي انا حاطه ده. مين يا دكتور اللي ضغط عليه من هنا؟ ساكروبتايلويد. كان في جنب؟ 9.5 9.5. ضغط عليه للدرجه ان هو منعه انه يوصل للفول فلاكشن. بياخد درجه من درجات ديفلكشن، سلايت، مايلد، مودريت، سيفير. يقلب بعد كده يبقى براو. يقلب بعد كده يبقى فيس. انهي نوع من الفيس؟ مانتو ايه؟ مانتو انتيريور. برافو عليك. خلاص يا دكتور احنا فهمنا الحكايه دي. فهمنا ان المانتو انتيريور اكتر، لان معظم حالات الفيس زي ار سكندري ان هي كانت مين الاول؟ اوكسيبتو بستيريور. طب وايه اللي حصل يا دكتور؟ عظم كابس في عظم. طب وايه الاخبار؟ انا مصلحتي لو قلبت فيس ان انا ابقى عندي اوربل فول اكستنشن. او مين الجميل والقريب من فول اكستنشن؟ سلايد دي اكستنشن. مين الانيل؟ مايلد دي اكستنشن. مين الانيل؟ مودريت دي اكستنشن. مين الانيل؟ سيفير دي اكستنشن. طب يا دكتور ممكن تقول انت المفروض تقول ايه؟ انا عمال اركز قوي علشان انا مش مذاكر الحته دي، بس عايز اعمل عكس اللي قلته. فين؟ سوبر ستير. عايز افضل اقول المفروض ان انا اقول بقى للشباب دي لما تبقى سلايد دي اكستنشن اللي هي اوربل فول اكستنشن هيبقى اللي عندي اقل سيرفيس اريا، فهتبقى اقوى خطه. والسيرفيس اريا عندي كانت هناك اوكسدت، امال دي هتبقى بالمنتم. وبعدين لو الراس بقت مايلدلي دي اكستندد السيرفيس اريا هتزيد، حته البوق عندي هتزيد. فانا كده كنت بعمل كده، انما هنا هعمل كده. وبعدين بعد كده عند ما تبقى مودريت دي اكستنشن شكلك هتخبط بحتتين في نفس الوقت، مين ومين؟ مانتم وسينسفود. طب بعد كده لو سيفير دي اكستنشن شكلك هتخبط بمين؟ سنسبت وشكلك هتخبط بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ المنتر كان بيخبط قدام، انما هنا السنسبت هيخبط فين؟ في الليفيتور اناي ورا. ايه ده؟ ده عندي نيجاتيف ايمج بتاعت مين؟ اوكسيبتيف ستير بدون دخول في التفاصيل. يعني ايه بدون دخول في التفاصيل؟ بدون عند ما انت تفضل تقول مين ادى الايه راح فين. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام؟ يعني مجرد ما يجي يقول لك ديسكاس فيس، عرفنا الديفينيشن، عرفنا الانسدنس، عرفنا الايتيولوجي، دايجنوزس طبعا في الوهم واي كلام، بريجننس وبي في، وهتكتب هنا في حته البي في ايرلي وليت، وهتكتب هنا في حته اللي ازاي فتحه البق تتلخبط مع فتحه اللي وفتحه كل الكلام ده سكه. تعال تحت الميكانيزم نفس الكلام يا دكتور، نفس الكلام. يا اما تلف عندي لفه طويله لقدام، يا اما تلف عندي توم، يا اما ما تلفش خالص، يا اما تلف عندي بالمين؟ بالعكس. ده لو انت اوريدي كنت شبه الاوكسيبتيف ستيريو. يعني ايه شبه الاوكسيبتيف ستيريو؟ يعني ايه مانتو ستيريو؟ امال يا دكتور المانتو انتيريور دول ال 80% دول بيولدوا يا دكتور بعون الله يولدوا. الله يولدوا زي مين بالظبط؟ زي الاوكسيبتيف انتيريور، بس هنعمل العكس. يلا يا جماعه يلا نفكر بعض الاوكسيبتيف انتيريور بيتولدوا ازاي. يلا بانتوماين، بسم الله الرحمن الرحيم. وان حصل انجيجمنت اكتف ولا باسف؟ وبعدين الحركه دي اسمها انكريزد. لا انا كاتبها انكريزد نقط، انا مش كاتب حاجه، كاتب انكريزد وخلاص، لان انت فاهم ايه ماك انكريزد فلاش. وبعدين يحصل حاجه اسمها انترنال روتيشن. والحركه دي لا يا جماعه الحركه دي عكس الحركه الاولانيه. انت الاول عملت انكريزد فلاكشن وبعدين انترنال روتيشن، عكس الانكريزد فلاكشن اكستنشن وعكس الانترنال روتيشن ريستيتيوشن. اي مين اتنين وايه وعكسهم. ولات الشولدر external rotation وبعدين delivery of the shoulder. يلا نقول الكلام ده بس على الفيس. يلا نقول الكلام ده على الفيس. لو هو حالة mental anterior هو حالة mental anterior. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا pantomime. يلا pantomime. دي اسمها ايه؟ دي السم. لغاية ما عندي مش عارف البايبريتال مش عارف ايه وصلوا للبلفيك ايه؟ حصل عندي ايه؟ engagement. وبعد كده هيحصل عندي increased. ليه قلت increased extension؟ علشان تزود الايه؟ عشان تقلل السيرفس اريا. ليه تقلل السيرفس اريا؟ عشان تزود قوة الخطة. طب وانت ما عملت increased extension الخطوة دي اسمها ايه؟ internal rotation. عايزين نتولد عكس عندي ال increased extension انك تتولد by flexion، وعكس ال internal rotation يحصل عندي restitution. طب وديليفري external rotation by delivery of the shoulder. ياه يعني انت يا دكتور ما لخبطتش حاجة غير حرف 3 و5؟ اه عشان كده انا سايبهم لك عندك ايه؟ مفتوحين. والله لو انت بتتكلم عن اوكسيبتو انتيريور المفروض تبقى انكريزد ايه؟ فلكشن. وعكسها الخطوه رقم 5 ديليفري باي ايه؟ اكستنشن. والله لو انت بتتكلم عن مانتو انتيريور يبقى الخطوه رقم 3 اسمها انكريزد ايه؟ اكستنشن. وعكسها علشان تخرج من الحوض الخطوه رقم 5 اسمها تخرج باي ايه؟ باي فلكشن. دكتور انا مش متخيل اي حاجه من اللي انت بتقوله. واجابتي عليك وانا كمان يا دكتور نفسي اشوف الكلام ده بعيني. واجابتي اقول لك وانا كمان يا دكتور الكلام ده بجد عندي لو جالي في الامتحان مش هعرف اكتبه. واجابتي وانا كمان. وعشان كده اقول يا رب ان السؤال ده ايه ما يجي، لكن لو جه ده كلام فارغ، كلام فارغ. انت اللي ساعات اللي بتبقى قافش، انت ساعات اللي بتبقى قافل الحته دي بتيجي كده حاجه زي ما تقول مراره كده في البق. لا لا مش قادر مش قادر اسويها. مفيش ريسبتورز، مفيش مستقبلات. بص هي مش داخله ومش هدخلها ومش عايز ادخلها. ليه؟ مؤلمه مؤلمه مؤلمه. طب لبس بروفينيت كده وصلى على النبي ويقول له احتمال الامور تبقى احسن شويه. نهارك جه نهارك على اخر السنه. ده كلام فارغ. طب الخطوات هم كل اللي قلت لك فيه خطوه 3 و5. بلاش 3 و5، خليها خطوه واحده. خطوه رقم ايه؟ 3. لان 5 هي مين؟ عكسها. واحفظ الكلمه دي. لو اوكسيبتو انتيريور الخطوه الثالثه اسمها انكريز فلاش، ولو مانتو انتيريور الخطوه الثالثه اسمها انكريز اكستن. بلاش الخطوه دي، احفظ. لو اوكسيبت اسمها فلاش، لو مانتو اسمها اكستنشن. بس خلاص ده هبل. ذيس از زي ما بيقولوا بولشيت، مش عارف براز البط ولا بولشيت اي كلام. طب ولو مانتو بستيريور، لو مانتو بستيريور تولد ازاي؟ ولو جالك السؤال تولد عندي اكوردنج لدرجه الايه؟ درجه الايه؟ دي اكستنشن. علما مفيش حاجه اسمها خالص مين؟ دي اكستنشن. يلا صلي بينا على النبي. حلو قوي. وهتروح كاتب عندك ان عندك اربع متجهات يتلف عندي تماما، ولو التمام اللي قدام باسمك دايركت مانتو انتيريور، وفضلت بالعرض باسمك دي ترانسفيرس ولو فضلت زي ما انت انت داخل رايت مانتو بيستير وفضلت مانتو بيستير باسمك بريزيست مانتو بيستير ولو رجعت لورا باسمك عندي هناك كان اسمها دايركت اوكسيبتو بيستيريور هنا يبقى اسمها دايركت مانتو بيستيريور بس خلاص. طب يا دكتور نفسي تعرف مين بيروح لفين؟ الله اكتب على الورق اكتب فوق خالص مين؟ سلايد وبعد سلايد ايه؟ مايل وبعد مايل ايه؟ مودريت وبعد مودريت ايه؟ سيفير ولبس كل حاجه فيه سلايد هتلاقيها ماشيه مع اللي بقت دايركت مانتو انتيريور مايلد هتلاقيها ماشيه مع الديب ترانسفيرس ارست مودريت هتلاقيها ماشيه مع البرزيستنت مانتو بيستيريور سيفير هتلاقيها ماشيه مع الدايركت مانتو بيستيريور يا دي كانها فوله واتقسمت نصين امال ايه اللي انا رسمه لك من صباحيه ربنا ده ما هي نفس الكلام مفيش اختلافات خالص لا في ثلاث اختلافات لقطتهم لقطت اول اختلاف طب يلا نقول الثلاث اختلافات يلا علشان نتكل على الله ونمشي ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. اول اختلاف المانتو بيستيريور كام في الميه بيعمل لونج انتيرير عندي روتيشن وبيطلع لقدام 40% بس نعمل اكسبت بيستيريور كان بيلف 90% ادي اول اختلاف تمام. الاختلاف الثاني اللي عندي اما كان عندي حضرتك اكسبت بيستيريور بيلف لورا كان اسمه دايركت ايه اكسبت بيستيريور كام في الميه منه كان ممكن يولدوا فاجينال نصهم انما لو انت قلبت دايركت مانتو بيستيريور مفيش ولا واحده مستحاله ان هم يولدوا ايه فاجينال. لا يا دكتور هو دايركت مانتو بيستيريور ده ايه مشكله دايركت مانتو بيستيريور بالمنظر ده مانتو بالمنظر ده حط كده صباعك ولو حطيت صباعك هتيجي من الدقن فاكرين بس عايز ده سمجي من الدقن كده لدي اسمه ايه ده اسمه ولا من الدقن عند دايركت مانتو بيستيريور بالمنظر ده كده هتيجي عندي من هنا لهنا اسمه ايه المنظر ده ثوراكو برجماتيك اسمه ايه المنظر ده ستيرنو برجماتيك كم سنتي ده ملوش اي اهميه 18 سنتي ليه اهميه واحده بس انك عرفت ان انت لو بقيت دايركت مانتو بيستيريور ذير از نو هوب تولد ايه على طول سيزيريان سيكشن انما هنا كان 50% بيولد. اهميه ثانيه انه بيجي في الامتحان ويخزوق عينك ويقول لك ايه اطول ديامتر في البيبي ايه اطول ديامتر في الحوض حد يقدر يجاوب ايه اطول ديامتر في البيبي ما هو ده طب ايه اطول ديامتر في الحوض 27 ونص ايه 27 ونص ده انتر ايه انتر كريستال اللي ما بين الاثنين الياك ايه ما بين الاثنين عندي الياك كريستال بس خلاص. طب يا دكتور طب وقف يبقى الاختلاف الاولاني 40% بس بيلف الاختلاف الثاني انك لو رجعت لورا سيزيريان سيكشن الاختلاف الثالث لو بقيت بالعرض او بقيت بالورا لقيت ديب ترانسفيرس ارست او لقيت بيرزيستنت اوكسيت بيستيريور لو هو يا دكتور ما كملش اللفه نعمل احنا ايه كبني ادمين نلفه بس على شرط تكرار يعلم بس على شرط ان هو يبقى في متناول مين يعني ايه في متناول ايدي انجيج لو نون انجيج سيزيريان لو انجيج هنلفه يا بايدي يا بالفورسبس يا ممنوع ايه فنتوز انا ما ينفعش احط فنتوز عندي على الوش سمبلي سبيكنج لان الوش ما هواش عندي سير مسطح عندي ايه مستقيم يسمح بحدوث النيجاتيف بريشر بتاع الفاكيوم اكستراكتور اللي عندنا يبقى اما الف عندي بالفورسبس يا اما الف عندي بالايد. بجد يا دكتور بتعمله كده؟ لا ده وهم. يعني يا دكتور بتخاف؟ اه يا عم بخاف. يعني عايز اقول لك حاجه يا دكتور انت لو جات لك حاله مانتو بيستيريور واستنيتها كم في الميه بيلف ويطلع قدامك؟ 40 ولو رجعت لورا قيصريه ولو بقت بالورب او بالعرض سواء نون انجيج قيصريه او انجيج بتخاف تلفه كده كده قيصريه بقول لك ايه؟ ما من الاول تعمل ايه؟ It's very very wise ان المانتو انتيريور تسيبها تولد فاجينال والمانتو بيستيريور على طول تعمل ايه؟ سيزيريان سيكشن and don't wait for long anterior rotation عندي لان اللفه دي بس محققه بكام في الميه 40% من الحالات بس اي كلام. طب دكتور اموت واعرف ليه قلت اللي بيولدوا فاجينال عندي 88% جت فين دي؟ الفيس كله 80% بتوع المانتو انتيرير و40 من ال 20% ال 40 من 20% دي هي كام؟ ال 8% اللي عندي يبقى الفيس. طب ولو واحد جاب لك في الامتحان جاب لك عندك وقال لك ايه؟ قال لك عندي لقيت قال لك في الشكوى اديك واحده شكوى اديك واحده كيس وخلاص ونمشي. اديك واحده شكوى ايه الانديكيشن اوف سيزيريان سكشن ذا فيس؟ انديكيشن اوف سيزيريان سكشن ذا فيس قول له والله المانتو انتيريور مقدمهم بيولدوا يعني فاجينا العادي باذن الله ناخد المحاذير العاديه يعني مفيش حاجه سبيسيفيك لا الاكسبتو انتيريور. طب والمانتو بيستيريور قول له والله المانتو بيستيريور انديكيشن في سيزيريان سكشن فيرست ستيج وسكند ستيج في الفيرست ستيج لو لقيت عندي فيتال ديستريس او لو حصل ايه او ايه secondary arrest of dilatation, secondary arrest of descent, protracted dilatation, protracted descent. طب وفي secondary stage مين بتعمل له cesarean section؟ قول له حضرتك المنتو بستيريور. لو انا اخدت القرار من الاول ما استنيتش ان هو ايه يلف، او لو لف عندي الورا وبقى direct منتو بستيريور، او لو حضرتك بقى دي transverse arrest of present منتو بستيريور بس non engaged، او engaged وحصل مني failed روتيشن، او انا خايف ان اعمل له ايه عندي روتيشن. ده الشفوي وانتوا عارفين كويس انا بقول ايه. انا تقريبا بغمض عيني كده بنقل من مين اوكسيبتور ستير. انت بتذاكر حته واحده تقلب الصفحه تلاقي الثانيه الميرور ايمج ده. طب الكيس لو جه مثلا جاب لك كيس، وهي دي بقى المشكله، دي بتبقى محتاجه شويه ايه شويه تركيز. ان يجي يقول لك جينا واحده اي كلام بارا 1 وجينا عندنا لقينا ان هي، وبعدين يوهمك بقى 38 weeks plus 6 ويقول لك لقيناها 2 fingers below the zip sternum، وانت تفضل تقول هي above ولا below، ولا المفروض تبقى واصله، ولا هي كده engaged ولا not engaged، تتوهم. وباي umbilical grip لقينا عندي the limbs are to one side and the back eyes are to the other side، وبعدين ايه ده يعني بالمنظر اللي انا ماسكه ده. وبعدين جينا نفحص عندي حضرتك لقينا حضرتك there is no occipital protuberance، there is horseshoe structure. من الذين مش هاين عليه يقول لك ان ده الايه المنتم، انت يقول لك horseshoe structure مش راضي مش راضي مش راضي، يقول لك which is directed عندي horseshoe bone structure which is directed عندي directly to the right side and عندي حضرتك the station is the patient is fully dilated and station zero for about عندي 2 hours cesarean section. بس ايه اللي انا بحكيه ده؟ دي transverse arrest. وقلت station كام؟ zero. engaged ولا non engaged؟ engaged بس بلد ايه؟ بلد ساعتين. وده engaged عالي ولا واطي؟ لا ده فوق مش لابس كويس. فين بلس 1 فين بلس 2 فين بلس 3؟ طب تعمل ايه في دي transverse arrest عندي؟ بس ده بنتكلم في مين؟ فيس. ايه البست مانجمنت هنا؟ خلاص cesarean section. هي المهم ان انت تقدر تترجم كل اللي انا بقوله لي ده تحط لي مين؟ كيس. ممكن اديك كم كيس بالمنظر ده؟ ولا 100 ولا 100 كيس. هقدر احكي لك في قصص وروايات ومره لبسوا لك هنا وما. انا بديك المنتج النهائي بس تيك كير ان المنتج النهائي ده يجي لك على هيئه ايه؟ يجي لك على هيئه قشطه رجاله بوست بارتم هيمورج وفورسبس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.